يورد فيه عادة؟ الميزان شو بيورد فيه عادة بخطب الكتب الستة يعني؟ يورد فيه كل من تكل ما فيه بحق أو بباطل ممن أخرجه العلم الستة وغيرهم. طيب بيغني المغني عنه ولا لا يغني أحد عن الآخر؟ المغني ملخص نفس الرجال في نفس الرجال. أحيانا نادرا جدا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر الميزان، فإذا لم تجد تفصيلا في بعض الرجال هناك أو لم تجد رجلا مترجما في الميزان أو في المغني فعليك بكتاب لسان الميزان الحافظ بن حجر العسقلاني. طيب كمان